السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب نفقة الرجل على أهله. قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل دينار أنفقه الرجل على عياله، ودينار أنفقه على أصحابه في سبيل الله، ودينار أنفقه على دابته في سبيل الله. قال أبو قلابة: وبدأ بالعيال، وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال له صغار حتى يغنيهم الله عز وجل. قوله رحمه الله: باب نفقة الرجل على أهله، أي فضل ذلك وعظيم الأجر فيه، ولا سيما إذا احتسب العبد الأجر عند الله وابتغى ثوابه بإنفاقه على أهله وعياله، يطعمهم ويكسوهم ويسقيهم، يرجو ما عند الله سبحانه. قوله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل دينار ينفقه الرجل دينار أنفقه على عياله، وهذا فيه بيان فضل النفقة على العيال وعظيم ثوابها، وأن الدينار الذي ينفقه على أهله أو ولده هو أفضل دينار ينفقه. والحديث يتضمن الحث على اكتساب المال والسعي في طلب الرزق حتى يتيسر للرجل أن ينفق على عياله، لا أن يبقى معطلا عن العمل ومعرضا عن أسباب الكسب وجلب الرزق، بل الذي ينبغي له أن يسعى في كسب المال بما هو مشروع. قال الله تعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. قوله: ودينار أنفقه على صاحبه في سبيل الله، هذا فيه فضل نفقة المال على الأصحاب والإخوان في سبيل الله. قوله: ودينار أنفقه على دابته في سبيل الله، وهذا فيه فضل نفقة المال على الدابة المعدة للجهاد في سبيل الله. فهذه ثلاثة دنانير ورد في الحديث فضل إنفاقها: دينار ينفق على العيال، ودينار ينفق على الأصحاب في سبيل الله، ودينار ينفق على الدابة في سبيل الله. وقدم العيال لأن النفقة فيهم أولى والأجر أعظم. قوله: قال أبو قلابة وبدأ بالعيال، أي أن هذا من تقديم الأهم والأولى، فبدأ بالعيال لأهمية هذا الأمر وأولويته في التقديم. وقال أبو قلابة مبينا عظم الأجر في ذلك: وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال له صغار حتى يغنيهم الله عز وجل، أي لا أحد أعظم أجرا منه إذا أنفق على أولاده الصغار محتسبا النفقة عند الله حتى يكبروا ويغنيهم الله من فضله. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد يحدث عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة. قوله صلى الله عليه وسلم: من أنفق نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة، هذا فيه بيان فضل النفقة على الأهل وعظم ثوابها عند الله، وقد قيد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفضل بقوله وهو يحتسبها، أي يحتسب أجرها عند الله، فيجعل قصده من النفقة التقرب إلى الله وطلب ثوابه وابتغاء رضاه وطاعته جل وعلا، كما في قوله سبحانه: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ولهذا يختلف حال من أنفق على عياله محتسبا الأجر عمن أنفق عليهم وهو غير محتسب الأجر، فغير المحتسب برئت ذمته من النفقة الواجبة، بينما إذا احتسب نال باحتسابه ثواب المحتسبين وأجر المتقربين إلى الله. وفي هذا يقول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال النووي رحمه الله: فيه بيان أن المراد بالصدقة والنفقة المطلقة في باقي الأحاديث إذا احتسبها، ومعناه أراد بها وجه الله، فلا يدخل فيه من أنفق داهنا ولكن يدخل المحتسب. وطريقه في الاحتساب أن يتذكر أنه يجب عليه الإنفاق على الزوجة والأطفال والمملوك وغيرهم ممن تجب نفقته على حسب أحوالهم، فينفق بنية أداء ما أمر به وقد أمر بالإحسان إليهم. وهذا فيه التنبيه على أهمية النية واستحضارها في العمل، وأن تكون أعمال العبد دائما يبتغى بها وجه الله وثوابه وأجره، حتى فيما يطعمه الإنسان نفسه ويشربه ليتقوى به على الطاعة والعبادة، كما قال معاذ رضي الله عنه: أما أنا فأنام وأقوم فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، رواه البخاري ومسلم. أي أنه ينوي بنومته التقوي على قيام الليل، فيكون نومه عبادة بالنية كما أن قيامه عبادة بالفعل. قال ابن رجب رحمه الله: فيحتسب ثواب نومه كما يحتسب ثواب قيامه. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو رافع إسماعيل بن رافع قال حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، عندي دينار. قال: أنفقه على نفسك. قال: عندي آخر. فقال: أنفقه على خادمك، أو قال: على ولدك. قال: عندي آخر. قال: ضعه في سبيل الله وهو أخسها. قوله: قال رجل: يا رسول الله، عندي دينار، أي أملك دينارا، قال: أنفقه على نفسك، فيه أن الإنسان يبدأ بنفسه في النفقة قبل غيره. قوله: قال: عندي آخر، قال: أنفقه على خادمك، أو قال: على ولدك، وفيه أن يبدأ المرء بالنفقة على من يعول بعد النفقة على نفسه. قوله: قال: عندي آخر، قال: ضعه في سبيل الله وهو أخسها. وهذه اللفظة الواردة هنا منكرة، فهذه النفقات كلها صالحة طيبة، ليس فيها ما يوصف بهذا الوصف. وجاء في نسخة أحسنها، وجاء في نسخة وهو أحسنها. والحديث سنده ضعيف، فيه إسماعيل بن رافع ضعيف الحفظ، وأول الحديث ثابت وهو النفقة على النفس ثم العيال وثواب ذلك، وقد تقدم في الأحاديث ما يشهد له ويدل عليه. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن مزاحم بن زفر عن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربعة دنانير: دينارا أعطيته مسكينا، ودينارا أعطيته في رقبة، ودينارا أنفقته في سبيل الله، ودينارا أنفقته على أهلك، أفضلها الذي أنفقته على أهلك. ختم المصنف رحمه الله هذه الترجمة بهذا الحديث العظيم، وفيه فضل النفقة على العيال. قد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بقوله أربعة دنانير، وهذه طريقة نافعة في التعليم، فالسامع لهذه الجملة في أول الحديث تتشوق نفسه لمعرفة شأن هذه الدنانير، ثم بعد هذا التشويق يأتي البيان في قوله أفضلها الذي أنفقته على أهلك. فهذه الدنانير المذكورة في الحديث سواء ما يعطى للمسكين أو ما يصرف في فك الرقاب أو ما ينفق في سبيل الله أو ما ينفق على الأهل، كلها عظيمة القدر ويثاب عليها صاحبها، إلا أن أعظمها أجرا وثوابا الدينار الذي ينفق على الأهل، لأن النفقة على الأهل قيام بالواجب، والقيام بالواجب أعظم ثوابا من القيام بالمستحب. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب يؤجر في كل شيء حتى اللقمة يرفعها إلى في امرأته. قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال حدثني عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله عز وجل إلا أجرت بها حتى ما تجعل في فم امرأتك. قوله رحمه الله: باب يؤجر في كل شيء حتى اللقمة يرفعها إلى في امرأته، أي أن كل ما يقوم به المسلم من أعمال الخير والبر والإحسان والبذل وحسن المعاشرة يحتسبها عند الله يؤجر عليها حتى اللقمة يرفعها إلى فم امرأته. وهذا العمل رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من توثيق الصلة وكمال العشرة وتقوية المودة وزيادة المحبة وتنمية الألف بين الزوجين. وإذا تأمل المسلم هذا الحديث أدرك حسن الإسلام وكماله، وأنه وجه إلى دقائق الأمور مما يحقق الخيرية ويجلب السعادة في البيوت المؤمنة. والإسلام بتوجيهاته وإرشاداته المباركة يحقق الخير لأهله في كل جانب من جوانب الحياة. قوله إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله عز وجل، هذا قيد لا بد منه ليؤجر العامل، فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه. قال تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال جل وعلا: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فمراعاة الاحتساب وقصد التقرب إلى الله عز وجل هو مناط الثواب. قوله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك، أي فإنك تؤجر على ذلك. والذي يجعله الرجل في امرأته من الطعام شيء يسير، وهو نوع من الملاطفة والمداعبة، وله فيه حظ ونصيب من المتعة، فإذا احتسب هذا عند الله أجر عليه. قال ابن الملقن رحمه الله: النفقة على العيال وإن كانت من أفضل الطاعات فإنما تكون طاعة إذا نوى بها وجه الله، وكذا نفقته على نفسه وضيعته ودابته وغير ذلك إذا نوى بها ذلك. وإلى ذلك الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم: حتى ما تجعل في امرأتك. ولو حصل فيه حظ نفس في ضمنه من لذة وغيرها، فإن الوضع يكون غالبا لحظ النفس من شهوة وغيرها، ونبه بذلك على الأعلى من كسوة وغيرها. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.